madde. Men الله أكبر يا نعم يا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحق دي اصحى يا مستشار اصحى خليك قرار الجواب ايوه والنبي فاما تعود فاغلقوا بالطاغيه هذا جزاؤهم واما عاد فاغلقوا الله الله أكبر.